ولك حنيت لك، ولك حنيت لك يا ما تحس بيه، وبعدها سوالفك تلتشمني ليلي، صرت بعدك صور ومعلقة بحيطان، وغير تراب هجرك ما يمر بيه. الله. رحت بس ذكرياتك ما خدتها وياك، وغير استوطنوك وأنا من فيه. شقد صعب البديك ومن نديك يروح. اي والله شقد صعب البديك ومن نديك يروح، حنينه يصير للما بيها حنين. اوه تمنيتك تحس والبيه بيك يصير. اي والله تدرج قد ألم بدموع البنيه، كفر وي غيرك ابقى وروحي لسه وياك، لا منطيت روحي ولا إلك جاي. الله ياهو القال لك ما جاي احنا واشتاق، وياهو القال لك ما موت يومي، هي ببيتي بس انت ويا دمي تدور. ياهو القال لك ما جاي احنا واشتاق، وياهو القال لك ما موت يومي، هي ببيتي بس انت ويا دمي تدور، وعلى اسمك من نجت سميت البنيه. الله وشبهها شبهها واي منش تضحك بملقاي، بس وقت الدمع تنطي الشبه بي. الله يدفعني يدفعني العشق للملقى وتعناش، وجو ينبابكم متخوني دي، ورد ورقة بهوى ما تدري وين تطيح، بس الأدري بي ما صافي النية، وشابهت الحرام اللي ما يعرف يبوك. الله وانا اول حرام يبوك حني. الله الله الحرقة السولفة تقدر الدرب مسدود، بس اشتاق لك انت بتعد وانسي، حرت بين الألم والشوق والميجوز، شقد صعب اللي يحب ومو ملك نفسه. المهم شو اخبارها؟ تحبك تخاف عليك. المهم شو اخبارها؟ تحبك تخاف عليك، هم تختار لون القاتل تلبسه، اثار الموت يوصل للبشر مرتين، أثار الموت يوصل للبشر مرتين، إذا دفنوا وإذا صار بغصب عرسه. الله الله يا قاط يا قاط اللي لبس الجرح فيته يا ايه، يا قاط اللي لبس الجرح فيته يا، وأنا مخلص ضواي ووحشتي بروحي، كل يوم بجرح من فرقتك لليوم، ما يكبر عشقنا يكثر مجروحي. الله تعدانا الوقت مدرحنا عدينا، هذا الندموع كيف خذيهن وروحي. بس قل لي من تنام أدرش تريدين، لا مايل من احساس كلش بعيدين. الله التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.